أين النجاة؟ كلنا يريد النجاة، وهل بعد النجاة إلا التهلكة؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إننا لكي نجيب عن هذا السؤال الكبير لا بد لنا أن نرجع القاقرة إلى سؤال طرحناه من قبل وقلنا فيه ما الداء وما الدواء، وعلمنا أن الداء عبارة عن أمراض ابتليت بها الأمة في عصرها الحديث. أسقطت الخلافة وعطلت الشريعة وأحبوا الدنيا وكرهوا الموتى وتبعوا الشرق والغرب وتفرقوا. هذا هو الداء. وقد أجبنا وشرحنا الدواء، وبقي لنا أن نعرف الدواء الذي نعالج به هذا الداء العضال، وهو التبعية. عرفنا أنه لا بد للأمة من خلافة راشدة توحد كلمتها على منهج الله، فإذا ما قامت الخلافة كان دستورها القرآن، وكان قانونها سنة رسول الله التي تقوم بشرح كتاب الله. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا، أتركتم بعضها؟ صلى على الحبيب ولا اللهم صلى عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاروق يسأل، الفاروق يسأل هذا السؤال، وكلنا يعلم أن الفاروق إذا سأل فهو الرجل المحدث. قال الرسول: إن في كل أمة محدثين، فلو كان في أمتي محدثون لكان عمر. ومعنى محدثون يعني إيه؟ ملهمون. الله تعالى يلهمهم الحكمة وفصل الخطاب. لو كان فيكم محدثون لكان عمر، أي ملهمون. وقبل أن أطرح السؤال والإجابة أريد أن أسلط بعض الأضواء الكاشفة على أن عمر كان محدثا، لتكون لنا تلك المقدمة عن عمر نبراسا وضياءا ونورا نهتدي به إلى بعض جنبات تلك الشخصية الفذة التي تخرجت في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال اللي بيسأله عمر ده حيدينا الدواء من رسول الله على حكم تبعية الأمة للشرق أو الغرب. عرفنا لابد من خلافة يتبعها تحكيم شرع الله، يتبع ذلك حب الأمة للجهاد، مش حبها للدنيا، حبها للجهاد والكراهية ونبذ المادة والدنيا. طيب علاج التبعية ايه؟ اسمع بقى هذا السؤال الذي سأله عمر للحبيب المصطفى. بيقول له: إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا، أفنكتب بعضها؟ وانا هاجل السؤال شوية لغاية ما اكشف جانب من جوانب عمر الاشراقية الالهامية التي تدل على مدى الشفافية. كان عمر رضي الله عنه ثاقب الفكر، صائب الرأي، عبقري الفؤاد، دائما اذا نطق نطق بالحكمة. والذي يسوق لنا هذا الحديث عن عمر هو علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه. بيقول ايه عمر؟ سيدنا علي بيحكي عن عمر، بيقول عن عمر ايه؟ بيقول بينما نحن في خلافة الفاروق اذ رأيت ذات ليلة في المنام كأني اصلي الفجر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ ما الزمن في الخلافة الفاروقية، علي يرى في المنام انه يصلي الفجر وراء رسول الله. قال فلما فرغت من الصلاة خرجت فإذا امرأة واقفة على باب المسجد النبوي، مسجد رسول الله، وبيدها طبق فيه طن. قالت يا علي خذ هذا الطبق وأعطه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فأخذته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد رسول الله يده في تمرة فوضعها في فمي، فلما شعرت بحلو مذاقها قلت يا رسول الله زدني تمرة أخرى، ولكني استيقظت قبل أن يزيدني، استيقظت على اذان الفجر في اليقظة. قال فذهبت اصلي الفجر وراء امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال فلما فرغنا من صلاة الفجر وراء الفاروق توجهت الى باب المسجد فرأيت امرأة بالباب بيدها طبق من طن. صلى على الحبيب اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت يا علي خذ هذا الطبق واعطه امير المؤمنين. قال فاخذته فاعطيته عمر، فمد عمر يده في تمرة فوضعها في فمي، فلما شعرت بحلو مذاقها قلت يا امير المؤمنين زدني تمرة اخرى. فقال لي يا علي لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. قال فعجبت يا امير المؤمنين اهي رؤيا رأيتها ام غيب اطلعت عليه؟ شرفت ان النبي كان معاه في المنام، وشرفت ان النبي اداني خمره وقلت له زدني ولكن استيقظت قبل ان يزيدني، ايه اللي حصل؟ فقال يا علي والله ما هي رؤيا ولا غيب، ولكنها فراسة المؤمن ينظر بنور الله. ينظر بنور الله لأنها قلوب صفت، فلما صفت انكشفت أمامها الحجب. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. الله فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله. ولذا سئل الإمام علي كرم الله وجهه هل رأيت ربك يا إمام وكيف؟ قال وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا فكيف رأيته؟ قال إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. عمر يسأل والرسول يجيب. إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا أفنكتب بعضها؟ فقال الرسول أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ يعني أمتحيرون كما تحيروا؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يا سلام، شوف الإجابة بقى، شوف الإجابة التي يجب على كل مسلم أن يدركها. لا تبعية في الإسلام ولا ولاء إلا لله ورسوله والمؤمنين. أما ما عدا الله ورسوله، ما عدا الله ورسوله والمؤمنين فالبراء منهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما حال غير المؤمنين؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. والتولي أن ولاية الحب فقط ولا النصر؟ هي الولاية قد تكون ولاية حب، وتكون ولاية نصرة، وتكون ولاية تبعية. ولذلك إذا كانت هناك أحزاب يقيمها زعماء سياسيون فإن لله تعالى حزبا واحدا، من أراد أن ينضم إلى هذا الحزب فعليه أن يختصف بتلك الصفات. يعني عايز تكتب الثمار العضوية في حزب الله لابد أن تتوافر لك هذه الصفات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كم شرط؟ كم صفة؟ خمس. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم إيه؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أدي حزب الله وأدي الانتماء والولاء. يبقى لا انتماء إلا لله ورسوله الكريم والذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم عدوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا هو الولاء وذلك هو الانتماء، انتماء لله وولاء لله لا لغير الله. قد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نسأل الله أن يجعل وجهتنا إليه وأن يجعل قدوتنا في رسوله وأن يجعلنا أولياء للذين آمنوا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ولا بد لنا أن نسأل هذا السؤال الذي طرحناه والذي جعلناه عنوانا لهذا الدرس، أين النجاة؟ فإذا ما عرفنا الإجابة عن هذا السؤال فإننا لا نحار ولا نضيع ولا نفقد شخصيتنا، إنما نكون رجالا مستمسكين معتصمين بحبل الله. أين النجاة؟ إن الذي يجيبنا على هذا السؤال هو خالق القوى والقدر، هو الله الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأين النجاة يا ربنا؟ إنا نسير بقطرة زاد الهجير بها وقل الماء. الله الله الله. أين النجاة يا ربنا وقد عشنا في بحار تئن فيها الرياح ضاع فيها المجداف والملاح. أين النجاة؟ يجيبنا مولانا جل شأنه فيقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه آيات، هذه معالم الطريق، هذا هو المنهاج، هذا هو المنهاج الإلهي السماوي الرباني. فمن اتبع هدايا، الخطاب لمن؟ الخطاب لآدم وحواء وذريتهما بعدما قال الله لهما اهبطا منها جميعا، بين الطريق للآدمية حتى لا تشقى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. فالسعادة في الدارين كما أن الشقاء في الدارين. ومن ثم فتلك حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. إذا كان علماء الهندسة يقولون إن مجموعة زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، ويقولون إن المستقيم هو أقرب صلة بين نقطتين، فإن هذه حقائق لا تختلف، فما بالك إذا كان القائل ليس من هؤلاء لأنهم بشر، إنما هو خالق القوى والقدر والبشر. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا كانت حقائق الأشياء ثابتة، فما بالك إذا كان الذي قال تلك الحقيقة هو الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هدايا لم يقل ما جاء به الغرب أو ما جاء به الشرق، إنما هدايا. أين هداك يا رب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن التبعية لغير الله ضلال، ضلال في الدنيا وشقاء في الآخرة. إن التبعية لغير الله معيشة ضنك في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. ومن ثم فقد حذر الصادق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، حذر تحذيرا شديدا من قوم يأتون فيما بعد صفتهم كما قال الصادق المعصوم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم وفي رواية حتى لو أتى أحدهم أمه لأتى أحدكم أمه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وحد الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الرسول بيحذر من التبعيه صلى الله عليه وسلم. معنى هذا يا شيخنا ان الشباب اللي يتقلد بالكفر في لباسهم وفي حياتهم يدخل في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معه. وقال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وقال احدهم عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويقول الامام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه: اذا المرء لا يلقاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. ينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. الله هذا طريق النجاة، أن توالي من والى الله، وأن يكون بينك وبين من حاد الله تعالى براء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عن من هؤلاء يا رب؟ أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون. ولماذا نقلد؟ لماذا نقلد أعداء الله؟ وقد ترك لنا الإسلام ووضح لنا تركة صالحة إلى يوم القيامة. إنك لتعجب، إنك لتعجب يوم نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله يوم عرفة، وتحمل أربع بشريات: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أربع بشريات. حتى أن أحد اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيد. واحد يا حبيبي يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا سلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم، فدين الله لا يقبل الزياده ابدا. خلاص هنزيد اكثر من الاكمال ايه؟ هنزيد اكثر من الكمال. اتممت عليكم نعمتي فنعمة الله لا تنقص ابدا. رضيت لكم الاسلام دينا فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. ده اليهود كانوا يقولوا ان محمدا يعلم اصحابه كل شيء حتى الذهاب الى الخلاء، ليعرفوا كيف اخذ الحاجة. فالرجل بيقول لو ان هذه الاية نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له الفاروق بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: ولقد كان يوم نزولها عيدا، لقد كان يوم نزولها عيدا، فقد نزلت على الرسول يوم عرفة وكان يوم جمعة، والجمعة عيد المسلمين. جمعته فكان يوم عيد. إنك لتعجب، لتعجب لشباب يقلد تقليدا لا أساس له. ثياب ضيقة، وجوه ناعمة، شعر مسترسل، تشبه كما قال النبي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. شباب النيل يا زين الشباب ويا ابناء اساد رضاب، ارى منكم فريقا حين يمشي يحك بانفه طرف السحاب، يحاكي ليس في صلف وتيه وليس لدى القراع بليث غاب، وارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرق او لمع السراب، ولا يخشى على شيء ويخشى اذا طار التراب على الثياب، بريت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة البيض الكعاب، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب. فمن يحمي البلاد من الذئاب. انك لتعجب عندما تجد المرأة المسلمة تسير في تقليد أعمى متخبط دون ما تبكيه وراء كل موديل، تعجب عندما ترى الإسلام يعلم المرأة المسلمة كيف تتكلم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والمرض إما أن يكون مرض شهوة وإما أن يكون مرض شبهة. المرض هنا مرض شهوة، قلب مريض يتحرك إذا ما تكسرت المرأة في كلامها وتلينت في أسلوبها، وقد يكون المرض مرض شبهة كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تعجب وتعجب عندما تعلم أن الإسلام علم المرأة ماذا تلبس. نحنش في حاجة إن احنا نروح باريس لكريستيان ديور ونجيب تصميم الأزياء والمودات الحديثة، والله تبارك وتعالى حدد لنا المعالم وبين لنا المفاهيم. شوف بقى ايه تصميم الازياء في القرآن. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعرفن بانهن مؤمنات. وشوف يصدر الخطاب بايه، يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي، اذا بيان مهم زي ما يقول له يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ما دام قال يا ايها النبي يبقى بيان خطير لانه بيصدر باسم زعيم الامه صلى الله عليه وسلم وقائد الامه عشان يعلم المراه كيف تلبس، الا يكون ثوبها شفافا ولا وصافا، لا يكون ثيابها فاتنا، لا يكون ثيابها فيه تقليد للأجانب، لأن الشخصية الإسلامية شخصية مستقلة. أما إذا ذهبت إلى مدنية الغرب أو الشرق فالعيون جائعة والأفواه والشفاه ظامئة والأرداف ممتلئة والسوق ملساء والفخذ لفاء والكل في عري وفتنة، نار في نار أرادوها دموية حمراء، وأرادها الإسلام بيضاء لا شية فيها صافية أصفى من السماء في فصل الربيع، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. واحد لا اله الا الله. وقال يا فضيلة الشيخ سيدخل في هذه التبعية من ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء. نعم، ان الاسلام عندما يسوي بين الرجل والمرأة يسوي بينهما في شيء دقيق، الواجب والحق، فلكل واجب على كل واجبه ولكل حقه، فالرجل والمرأة كل منهما عليه واجب وله حقه، إنما يساوي مثلا في العمل، يساوي في الميراث، يساوي بأنها تكون صاحبة ولاية عامة على الرجل. هذا ما لا يليق بعاقل أن يقوله. أما المساواة فلكل حقوق وعلى كل واجبات، وهو ما قاله الله تعالى في قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذا ما قاله مولانا جل شأنه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة عليها واجب، الواجب الذي كلفها الله تعالى به أن تكون مديرة لبيتها، فالنساء مصابيح البيوت، فإذا هجرت بيتها أطفئ المصباح داخل البيت فصارت الأسرة في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعلى المرأة أن تعرف أن لها حقوقا في الإسلام، لها حق النفقة على الرجل، والنفقة تشمل الطعام والشراب وتشمل الكساء والدواء والسكن، والرجل له حقوق عليها السمع والطاعة، كما أن عليه واجبات أن يعاشرها بالمعروف. أسأل الله أن يلهمنا الطريق وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يزهدنا في الدنيا وأن يذكرنا بالآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبالإجابة جدير بل إنك لتأخذك الدهشة ويستولي عليك العجب عندما تعلم أن الإسلام علم المرأة كيف تمشي. كيف تمشي؟ نعم كيف تمشي. تعجب عجبا كثيرا عندما ترى الإسلام أحاط بكل أمور الحياة علما. كيف تمشي المرأة؟ السماء تعلن حالة الطوارئ بنسبة 100%، وجبريل الأمين ينزل من السماء إلى أمين الأرض والسماء. لماذا؟ لأن امرأة كانت تلبس خلخالا في رجليها وجاءت تضرب الأرض لترتفع الثياب فيبدو الخلخال أمام الناس. أي شيء في هذا؟ إنها تضرب الأرض برجليها ولكنها امرأة، عندما تضرب الأرض برجليها تهتز أرجافها، وجسمها قد كونه الله بطريقة خاصة، كل خلية في المرأة تغاير كل خلية في الرجل. هكذا قال الجراح العالمي الحائز على جائزة نوبل أليكسيس كارميل، قال إن كل خلية في المرأة تخالف كل خلية في الرجل. الجراح العالمي المعروف أليكسيس كارميل قرر هذا. فالإنسان منا مجموعة خلايا، والخلايا تكون الأنسجة، والأنسجة تكون الأعضاء، والأعضاء تكون الأجهزة، فهذا جهاز عصبي، وهذا جهاز تنفسي، وذاك جهاز هضمي، وذلك عضلي، وذلك دموي، وسبحان من قال فتبارك الله أحسن الخالقين. كل خلية في المرأة تخالف كل خلية في الرجل، لذلك فإن الله أحاطها بعناية تليق بها. ماذا حدث والمرأة تضرب الأرض برجليها؟ نزل الأمين جبريل بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. امرأة تضرب الأرض برجليها فتعلن السماء حالة الطوارئ، وينزل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي أحاطها الله بالعناية ما بالها عتت عن أمر ربها ورسله، ما بالها. والله تعالى يبين لنا أن ثيابها من أهم الأشياء. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي، ويبدأ بالقائد، ويبدأ بنساء القائد، يبدأ بنساء القائد وبنات القائد. قل لأزواجك وبناتك. ليه؟ لأن النصيحة لا تجدي إلا إذا طبقها الإنسان على نفسه وأهله أولا. الناصح لا بد أن يطبق أولا. ورضي الله عن الفاروق عمر كان إذا أصدر أمرا طبقه أولا على نفسه وآل بيته، وكان يقول لهم اتقوا الله يا آل عمر فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. كما ينظر الطير إلى اللحم. اتقوا الله يا آل عمر فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. لكأمرنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هو خير ما يقال فيما ظهر منها أن يكون ذلك الشيء بدون إرادتها، يعني ترفع يدها فتنكشف الثياب عن ذراعها بدون قصد. يا خير ما يقال إن شيء يكشف بدون إرادته. فمثل هذا معفو عنه لأنه يعتبر من باب الخطأ الذي رفعه الله عن المرأة. فبيقول لكل أزواجك أولا وبناتك ونساء المؤمنين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. شوف عظمة الإسلام. يخاطب القائد أولا، قول لأزواجك وقول لبناتك، وبعدين نساء المؤمنين. لأن عمل رجل في 1000 رجل أقوى تأثيرا من قول 1000 رجل في رجل. وإن أسدا يقود 1000 نعامة يغلب جيشا به 1000 أسد تقودهم نعاما. تقودهم نعاما. ولا يضربن أرجلهن، لا يضربن بأرجلهن ليه؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة يقول الرسول الكريم فيها ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. ولذلك القرآن عنها بتربيتها لأنها هي التي دمرت الإمبراطوريات. الإغريق دمروا بسبب النساء. الروم أو الدولة الرومانية ضاعت بسبب النساء. الدولة الفارسية بسبب النساء. فرنسا ما ركعت أمام المدفعية الهتلرية إلا لما أكلت المرأة بثدييها هناك. والحرة تجوع ولا تأكل بثدييها. لذا قال الإمام الشافعي عفوا تعف نساؤكم في المحرم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت 2000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. نعم، ما هو داخل فيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، اللي هي الموضة الحديثة ان الواحدة بتعمل رأسها زي سنام البعير، تعمله كده سنام عالف ورأسها وتذهب الى الحلاق وهي تعلم او لعلها لا تعلم أن جمال الخلاق أعظم من جمال الحلاق. يا نساء المسلمين في كل مكان لا تسيروا وراء تعاليم قاسم امين، انما سيروا وراء تعاليم ابي القاسم الامين. والاختلاط يا مولانا، والاختلاط سبب كل بلاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء، بل ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ازاي واحد يا مسلم قل لا اله الا الله، النبي بيقول لا تخلون ما خلى رجل بامرأة الا كان شيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة؟ قال ولو كانت مريم ابنة عمران. سيدنا عمر او سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. طب ازاي انا بحفظ القرآن؟ ايه دخل الشيطان في الحتة دي؟ قال لك لا، هو شيطان حسيبك يعني؟ حفظها القرآن. جيت عند كل نفس ضائقة الموت وقعدت بقى تكلمها في الموت عشان تسد نفسها عن الشهوات، هتيجي هي قال لك والله يا شيخ انا كان عندي سؤال كنت عايز افهم وراه وادخل التي هو في بيتها عن نفسها. هو ده قران وده قران عشان تنقل خالص. هو انت بقى تتكلم عن المراوده ونفسك تنفتح في الكلام وتبص تلاقي المعاني كلها انسابت عليك زي المطر اللي ربنا قال فيه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وتبص تلاقي اتسلحت من الموت الى المراوده، كيف راودته وماذا قالت له وماذا قال لها، يجي على طول الشيطان قاعد ويقول نهارك سعيد وتفضل بقى تبحبح شويه وانقل التفسير من القول الى العمل. فشوف بقى الناس كانت بتحذر من ايه. ولذلك يا رجاله ربنا ما قالش ولا تزنوا، ربنا قال ولا تقربوا الزنا. في فرق كبير بين ولا تقربوا الزنا وبين ولا تزنوا. النهارده العالم الغربي او المدنيه الغربيه بتحترق بنار الشهوات. يعني اللي هزم نابليون امراه، اللي هزم نابليون ماري انطوانيت، يعني الرجال القاده اللي هم دخلوا التاريخ والله اعلم من اضيق الابواب او من اخس الابواب هزمتهم نساء. فشوف بقى لما مولانا سبحانه وتعالى ينهى عن القرب، ما هو لو كان قال ولا تزنوا يبقى المحرم الزنا، انما لك حق الخلوه، لك حق القبله، لك حق النظره، لك حق اللمس. انما لما يقول ولا تقربوا يعني اجعل بينك وبين هذه الفاحشه صورا عاليا لا يستطيع الشيطان ان يتسلقه. يبقى الخلوه بالمراه حرام لانها قرب، لمس المراه الاجنبيه حرام، نحن قوم لا نصافح النساء، كلامك المعصوم مع المراه الاجنبيه حرام، النظره المريضه حرام لانه قرب للزنا. وجل جلال الله اذ يقول ولا تقربوا ولم يقل ولا تزنوا. هو ما اسمه السلام، هو اسمه مصافحه. وده حرام. النبي ان نحن قوم لا نصافح النساء. لو ان احنا تعلمنا الدين وتعودنا على هذا ما كان في هذا احراج، لان يد المراه جزء من جسمها، فمن مس يدها كانما مس جسمها. بل ان ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين للنساء كيف يمشي يقول لك فجاءته احداهما تمشي على استحياء. شوف كلمة على السحيع بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي على السحياء، مع انها لابسة لبس شرعي، يعني مش لابسة ضيق او لابسة بنطلون من المضاف اللي طلع النهاردة وقلدناها تقليد الشياطين، لا تمشي على السحياء. تأمل كلمة على السحياء، كأن الأرض نسجت تحت قدميها بصافا خيوطه الحياء. خيوطه الحياء، الحياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. تمشي على استحياء، خطى قصيرة، خطى متواضعة، خطى فيها سكينة. وكيف حدثت موسى؟ كيف حدثته؟ دعجة قالت له من جور ميمي او من صور سوسو، ما هو موسى يطلعها منه سوسو. واحنا دلوقتي بنقلب الاسامي نخليها اسامي ميوعة ابدا. دخلت في الموضوع على طول ان ابي يدعوك، فجاءت وحدها تمشي على السحين قالت ان ابي يدعوك، وما ادتش فرصة كمان انه يسألها عايزني ليه ده انا ما اعرفوش، قالت له ليجزيك اجر ما سقيت لنا. دخلت الموضوع على طول. مسعى كان خاطر تكلم الواحد كلمتين، تبص تلاقي عبارات رخيصة وهو يدخل معها في الكلام الرخيص، وكل ده مبني على حساب القلب والنفس والعقل. على طول ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، وقالت له ابي عشان يعرف ان في بيتنا رجلا. والله هو اصل المرأة مش ممنوعة مش كلام، مش عارف نخير بقيه. ربنا مش قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما تتكلم بس المنع عنه فلا تخضعنا بالقول. يعني لا الحق ان تتكلم، ولكن ليس لا الحق ان تتكثر في الكلام او تتخنث. ولذلك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وبعدين بتقول له يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. الرجل فهم طبعا، الرجل بثاقب فكره، ابوها كما يقال شيخ مدين، عرف معنى استاجره يعني ايه. استاجره يعني اخطبه لنا. ولذلك قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. بس قبل ما يسأل هذا السؤال وقبل ما يقول له هذا الكلام قال لها ما ادراك انه قوي امين. لو انت كنت عشرتيه عشت معاه، لا انت عشان تعرف ان واحد امين النهارده لابد تقعد معاه سنه وسنتين، لانه هيبدو لك اولا بالعفه والكرامه وكانه يوسف بن يعقوب على خزائن الارض، وبعدين بعد كده هتكتشف ان ايده بتسرق الكحله من العين. تسلم عليه وتعد صوابعك. ما هو القاضي بيقول للحرامي انا بستغرب انت كسرت الخزنه ازاي، مش بستغرب انك سرقت، كسرت الحديد ازاي؟ قال له يا به الا بالصبر تبلغ ما تريده وبالتقوى يلين لك الحديد. قال له بقى انت تقي يا ابني تقي. فحكم عليه باقصى العقوبات عشان تقواه. مسيء من ظن يوما ان للثعلب دينا. فبيقول لها شعرفك انه قوي امين. قالت له اما قوته فقد حمل صخره لم يستطع ان يحملها عشره من الرجال. واما امانته فإنني لما سرت أمامه لأعرفه دارنا قال لها سيري خلفي فإني أخشى أن يعبث الهواء بثوبك فيكشف عنك ما حرم الله النظر إليه. الذي بعد كده أمانة. ولذلك ماريا القبطية أول ما وصلت المدينة أسلمت، فسألها الرسول ما دعاك إلى الإسلام؟ قالت له لقد أرسلتني مع رجال كانوا أشد أمانة علي من إخوتي ولا لضري. فهذه الأمانة فكان جزاؤه أن زوجه بإحدى ابنتيه. نسأل الله لهم نساءنا الرشد، وأن يلهم رجالنا التوفيق والعمل الصالح، وأن يلهمنا جميعا الاستمساك به والبعد عن أعدائه شرقا أو غربا. فأين تذهبون؟ هذا استفهام يراد به التنبيه على الضلال الذي نحن فيه. إن ذهبتم إلى موسكو لا تصح الصلاة، أو واشنتم لا تصح الصلاة، فأين نذهب يا رب؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ما مصيره؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على شرعه وشرع رسوله. أيها الإخوة الأعزاء، أهديكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وبهذا يكون قد انتهى الدرس في التربية الإسلامية. أبلغكم تحيتي وأشكركم على حسن استماعكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.